بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أظن أن جلكم قد أتى بالكتاب. من يغش الكتاب؟ أوكي، طيب صدموا شوية ولا خلاص؟ ماشي، احنا نبدأ، لا ننتظر أحدا عشان بس الوقت ما نعودش يعني نأتي على بعض إخواننا اللي أتوا في المعاد. فإحنا طالما اكتمل النصاب نبدأ، النصاب يكتمل باثنين، اثنين قوم بقى نبدأ الدرس. يعني اعتبر المرة الماضية خدنا مقدمة كده يعني عن علوم الحديث وعن تطور كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى، خاصة يعني احنا يعني ما تفرعناش قوي لبداية نشأة علم الحديث كعلم السنة، يعني انما اخذنا مقدمة فقط عن تسلسل هذا الكتاب وكيف تطور العلم حتى وصل الى كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى، اللي هو علوم الحديث الذي اعتمد عليه كثير من العلماء في زمانه وبعد زمانه، حتى عكف كثير من أهل العلم المتخصصين على كتاب أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. أبو عمرو بن الصلاح اللي هو صاحب كتاب الأصل، اللي هو كتاب علوم الحديث الذي اختصره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي يعرف بمختصر علوم الحديث، وقد اشتهر باسم الباعث الحثيث، وهو اسم حادث وليس هذا هو اسم كتاب ابن الصلاح، اسم كتاب أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم تناولنا مقدمة ذكرها الشارح في أول الكتاب، تسلسل العلم وكيف صنف الأئمة في هذا العلم، ابتداء بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة. طبعا في هناك من تكلم في هذا العلم وصنف فيه، لكن مصنفا مستقلا هذا ما حدث إلا عند المتأخرين، مش المتأخرين قوي، يعني نقدر نقول بعد المئة الثالثة، بعد المئة الثالثة القرن الثالث، هذا اختلف العلماء في حد المتقدمين والمتأخرين. لما نقول إن علماء الحديث ينقسم إلى قسمين، قسم متقدم وقسم متأخر، لأنك ستجد التعبير هذا موجود عند بعض العلماء يقول عند المتقدمين كذا، فأنت مضطر أن تعرف ما مقصد كلامه. متقدم في متأخر يبقى زمنه بدأ من إمتى عشان نقدر نحد حد بين المتقدم وبين المتأخر. فهناك من حد المتأخر بعد المئة الثالثة، بعد القرن الثالث سنة 400، وهناك من حد المتأخر بعد المئة الخامسة، بعد القرن الخامس. المسألة يعني ما فيش فيها، هي مسألة اجتهادية، حد بيتصل على الشيخ. المشهور بأبي بكر أو بكنيته يكنى بأبي بكر، ها، صاحب كتاب الكفاية اللي مر معنا هنا، وكل من أنصف علم أن من أتى بعد الخطيب عيال على كتبه. يحدون المتأخرين بعد انتهاء زمن الخطيب اللي هو يعتبر زمن الإسناد الفعلي اللي هو ممكن يسند أحاديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما تلقاش موجودة عند من سبقه، تمام؟ يبقى ليه بعض الأفراد بنسميها احنا علميا الزوائد، نسميها ليه الزوائد، ليه بعض الزوائد التي زادها على أصحاب المصنفات والمسانيد والكتب التي سبقت أو صنفت قبله. احنا عندنا غالبا السنة النبوية، غالبا السنة النبوية قد استوعبتها الكتب الستة، استوعبتها تقريبا، استوعبت الكتب الستة السنة النبوية، سواء من المرفوعات أو غالبا المرفوعات، المرفوعات اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوفات كلام الصحابة رضي الله عنهم، المقطوعات كلام من دون الصحابة، التابعين وتابعي التابعين بنسميه مقطوع موقوف عليه يعني من كلام التابعين. فغالبا ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي السنة النبوية قد استوعبتها الكتب الستة. أنا بقول غالبا، إذا في أحاديث ممكن مش موجودة في الكتب الستة وموجودة عند غير هؤلاء، نعم في مسند الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، الكتب الستة اللي هي الصحيحين البخاري ومسلم، وبعدين سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ابن ماجه يعتبر دخلوه متأخر، بس دخلوه يعني كان قديما الكلام على الكتب الخمسة، الكلام على الكتب الخمسة. ليه؟ الكتب الخمسة دي اللي هي تعتبر أصح الكتب. ابن ماجه تأخر في الرتبة عن الكتب الستة، الكتب الخمسة تأخر في رتبته عنهم لأنه فيه كثير من الأحاديث الموضوعة، مش هقول الضعيفة، كل ده موجود في الضعيف سوى الصحيحين البخاري ومسلم، غير كده كله موجود في ضعيف، تمام. وما أقول لك الإمام، أما أقول لك كتاب النسائي، وطبعا لسه هيجي لنا الكلام ده موجود هنا عندنا إن شاء الله، أما أقول لك كتاب النسائي الإمام أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى، إمام كبير جدا من أئمة الحديث وأئمة الجرح والتعديل، لكتابين، كتاب واسع اسمه السنن الكبرى، وكتاب تاني اسمه السنن الصغرى أو المجتبى، اسمه المجتبى. المجتبى إن الإمام النسائي رحمه الله تعالى لما صنف كتاب السنن الكبرى، كتاب كبير قول مثلا 20 مجلد، فأراد أن يختصر أصح ما عنده فجمعه في كتاب اختصره سمي بالمجتبى، اجتبى فيه الأصح ما عنده، وقيل إن بعض الأمراء الخلفاء طلب منه ذلك فاجتبى له هذا الكتاب. وفي كلام غير كده إن أحد تلامذته هو المصنف الكتاب ده، اسمه ابن السني، ساعات كده يقول لك إيه، وهذا الحديث أخرجه ابن السني في كتاب أذكار الصباح والمساء، ها؟ أو عمل الليلة، عمل الليلة لابن السني، ده كتاب، كتاب ده أصلا ابن السني كان من تلاميذ النسائي وأخذ منه بعض الأحاديث، قيل إن هو اللي اجتبى الكتاب ده لأن هو سمع كتاب سنن النسائي من شيخه. يعني المهم ما عليك، المسألة فيها خلاف، وخلينا نقول القول الأقوى أنه من عمل النسائي، النسائي هو اللي اختصر هذا الكتاب لما سأله أحد الأمراء أمير الرملة أن يختصر له أصح ما عنده. يبقى أما أقول الكتب الستة سنن النسائي على طول تعرف أنه هو المقصود باللي هو الإيه، السنن الصغرى ولا الكبرى؟ الصغرى، اللي هو الإيه، المجتبى. طيب كتاب ابن ماجه اللي هو السنن كان متأخر في الرتبة، ما بدأش يدخل ضمن الكتب الستة إلا متأخرا، يعني أول من أدخل كتاب الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى القزويني، أول ما أدخله ضمن هذه الكتب وسماها الكتب الستة الإمام المقدسي رحمه الله تعالى، عبد الغني ابن عبد الواحد، عبد الغني ابن عبد الواحد اللي هو مصنف كتاب اسمه عمدة الأحكام، تعرفون كتاب عمدة الأحكام في حوالي 300 حديث تقريبا منتقى من الصحيحين، أهو ده عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، هذا هو أول من أدخل في تهذيبه في الكتاب الذي سماه الكمال في أسماء الرجال. راح مدخل مين؟ راح مدخل ابن ماجه، وجرى العمل بعد ذلك على إدخال ابن ماجه ضمن الكتب الستة. إيه السبب اللي خلى دخله مع ضمن الكتب الستة؟ السبب في ذلك أن ابن ماجه عنده زوائد، زوائد يعني إيه؟ يعني عنده أحاديث مش موجودة عند أصحاب الكتب الخمسة قد تفرد بها ابن ماجة رحمه الله تعالى، فعنده زوائد كثيرة قد تصل إلى مثلا 1000 حديث أو ممكن أقل شوية، فعنده زوائد موجودة على الكتب الستة، إذن ليه أسانيد متفرد بها، تمام؟ فراح مدخله ضمن الكتب الستة رحمه الله تعالى، وجرى العمل على ذلك بعد كده في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب والكتب اللي في الرجال. خدمت هذه الكتب اللي هي الكتب الايه الستة، خدمت من حيث النظر في الأحاديث ومن حيث الرجال، ومن حيث الرجال، وصنفت كتب الأطراف. يعني ايه كتب الأطراف؟ كتاب يعزو إلى الحديث موجود فين في الكتب الستة، ها؟ زي كتاب تحفة الأشراف للإمام المزي اللي احنا ذكرناه الأسبوع اللي فات، اللي ابن كثير أخذ مين؟ بنته، تمام، أخذ إيه؟ بنته، جوز بنته رحمه الله تعالى. فالإمام أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى صنف الكتاب تحفة الأشراف، راح جمع فيه أطراف الكتب الستة، بمعنى أن يقول لك الحديث ده موجود فين في الكتب الستة، ده احنا بنستعمله في التخريج ان شاء الله، ناخد دوره في التخريج، انا اعرف الكلام ده بالتفاصيل طبعا وبالعملي، شوف العملي على طول، تطلع الحديث من الكتب وتخرجه، هديك حديث تخرجه احنا قاعدين على طول من الكتاب وهكذا ماشي. فاذا الكتب السته خدمت خدمه كبيره، وفي الرجال كتاب تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وما صار على نهجه من اختصار وتتبع ونظر وزوائد وغير كده حاجات كتير شغل عليه، ها كل ده على رجال الكتب الايه السته. اذا اللي تخدم ايه الكتب السته ليه؟ لان غالب حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدور في هذه الكتب وخرج عنها القليل. القليل مش معناه ان ما فيش، لا فيه. عندنا بقى غير الكتب السته تكمله بنسميها الكتب التسعه، كتب الايه التسعه. وده اللي عمله ابن كثير رحمه الله تعالى لما اكتفى شيخه في كتاب تحفة الأشراف بتخريج الكتب الستة، راح ضيف لهم قال لك لا أنا شايف إن الكتب دي مهمة جدا وفيها زوائد، ها فيها إيه؟ فيها زوائد مش موجودة فين؟ مش موجودة في الكتب الستة. فأدخل مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأدخل موطأ الإمام مالك، وأدخل مسند الإمام الدارمي، والصحيح سنن الدارمي بيتسمى مسند وبيتسمى سنن، وهنعرف الفروق دي كلها في شغلنا ان شاء الله في المصطلح باذن الله عز وجل. لكن الاصواب انه سنن لان ترتيبه على طريقه السنن. مش عايزين كل فرع نقوله نتكلم فيه، لكن ايه بس يعني بنشير له اشاره ان شاء الله هنعرف الكلام دوه. ماشي يا اخوانا. طيب الامام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يعني حملنا على الاسترسال في الجزئيه دي ان احنا قلنا اخر المتقدمين، لان هو ليه اسانيد وليه زوائد بقى، يعني ليه احاديث مش موجوده في الكتب الايه السته. بس خد بالك من حاجه، وقد اشرت الى هذا الامر قبل ذلك ربما، ان غالب اللي بيخرج بقى عن المجموعه اللي بنقدر نقول ان هي 12 كتاب مثلا، هندخل مع الكتب التسعه معاجم الطبراني، معجم الطبراني الكبير ومعجم الطبراني الاوسط ومعجم الطبراني الصغير، ثلاث كتب للامام الطبراني رحمه الله تعالى. الامام الطبراني كان اوحد زمانه وانتهى اليه الاسناد في زمانه، وفي يعتبر سمع من اناس لم يعد احد في الدنيا عنده هذا الاسناد سواه، كان يقعد كده ويقول الناس من كل مكان ليه؟ ما عادش في حد في الدنيا في زماني من المحدثين في مرتبته الا هو، لانه عمر وسمع من معمرين، ربنا وفقه كده ان هو سمع من كام شيخ مثلا، الشيخ منهم يعدي 100 سنه، فادرك شيخ عنده 100 سنه فسمع منه، فممكن هو يبقى بينه مثلا وبين البخاري زمن كذا قرن، ها وتلاقي في حد قبل الامام الطبراني ب 100 سنه وما وصلش للاسانيد دي، بيسميه ارتفاع الاسناد، علو للسند. فكان عنده علو في السند ليه؟ عشان وفق ان هو سمع من اناس قد تقدموا في السن، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، قد تقدموا في السن. فايضا الطبراني تلاقينا عنده بعض الزوائد، ها زوائد زي الاحاديث، فقال لك طب ما ندخله معانا. فراح جاي مع واحد من الائمه كده، امام الائمه، مصنف كتاب سماه مجمع الزوائد، صلى الله عليه وسلم، سماه ايه؟ مجمع الزوائد. مجمع الزوائد ده جمع فيه شويه زيادات من الكتب المصنفه، تلاقي كتاب كبير جدا وعالم جليل صنف كتابا ضخما مسندا، قال لك في زوائد برضه، طب ما ندخله من ضمن الكتب دي، وهو مسند البزار اللي يعرف باسم البحر الزخار، مسند البزار. انا مش بطالبك قوي انك تحفظ اسماء الكتب الان، لكن ستحفظها رغما لما نيجي ناخد دوره التخريج، لابد ان تحفظ الكتاب وان تعرف طريقته عشان تخرج الحديث منه، يبقى لازم في دوره التخريج تعرفها، لكن الان تخلي المعلومات دي تفيدك الان، حفظتها الان هتفيدك فيما بعد اكثر، وهتطمئن ان انت تبقى عارف الايه الكتب دي، لكن مررها على ذهنك عشان تبقى عارفها. سلامات الله وبركاته، اتفضل يا مولانا. فصنف الامام سلامات الله وبركاته مسند البزار، الإمام البزار إمام كبير، ها صنف كتاب اسمه البحر الزخار، ده حوالي 25 مجلد ولا حاجة تقريبا، يعني عمل زي مسند زي معجم الطبراني الكبير كده، يدخل في 30 مجلد لكن مفقود منه حوالي 10، معجم الطبراني الكبير تمام. فراح مدخل إيه كتاب الإمام البزار رحمه الله تعالى، بقى عندنا البحر الزخار، وعندنا معاجم الطبراني الثلاثة، وراح مجمعهم ومسند الإمام أحمد، وراح عمل حاجة اسمها مجمع الزوائد. الإمام ده كان في يعتبر يعني في طبقة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، اسمه الهيثمي، الإمام اللي إيه؟ الإمام نور الدين الهيثمي، كان في طبقة الحافظ ابن حجر، هو من تلامذة الحافظ العراقي اللي عمل منظومة الإيه؟ الألفية، اللي عمل الألفية حتى كنا الأسبوع اللي فات، والكتاب الكلام طبعا كان فيه صعوبة شوية الأسبوع اللي فات، فالأسبوع اللي مش هيبقى فيه صعوبة فإن شاء الله في المادة. فهو كان الحافظ الهيثمي قال لك لما جمع الزوائد دي، الزوائد دي اللي هي زيادات على الكتب الايه الستة، هل بالفعل وفق الهيثمي ان هو يجرد الزيادات اللي مش موجودة قطعا في الكتب الستة؟ اقول الى حد كبير وفق، لكن للأسف موجود احاديث ذكر على انها زوائد وهي موجودة في الكتب الستة، لكن غالبا هتلاقيها مش موجودة الغالب، تمام. فجمع شوية زوائد جميلة جدا نفعتنا، لكن جردها من الأسانيد، جردها من الأسانيد. فكتابه مجمع الزوائد كتاب كبير كده حوالي 15 مجلد، تمام، جمع فيه الأحاديث وقال لك يا عم أنا ريحك وهحكم على الأسانيد اللي قدامي، كل إسناد أقول لك الإسناد ده رجاله ثقات أو فيه فلان ضعيف، بس ما تجيش تقول بقى إيه، ما تجيش تقول لي ده الهيثمي صحح هذا الحديث في مجمع الزوائد، أقول لك خلي بالك إن الهيثمي بيحكم على الإيه؟ الإسناد، وهو حكم على الحديث بيبقى حكم على الإسناد بس، لا، حديث لا تجمع طرقه لا تعرف علته، ها؟ حديث لا تجمع طرقه لا تعرف علته، كما نص على ذلك إمام العلل علي بن المديني، لأن تحفظ علي بن المديني ده إمام العلل علي ابن المديني، عندك علي المديني وأحمد ابن حنبل، علي ابن المديني وأحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين، الثلاثة دول أعلام في علم الحديث والرواية، تمام، كانوا الثلاثة في زمن واحد، والثلاثة دول تلاميذ لإمام كبير أوي رحمكم الله، إمام كبير قوي اسمه يحيى بن سعيد القطان، اسمه إيه؟ يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان كان يوم جالس كده على العمود على السارية، ويقف قدامه أحمد بن حنبل الذي كان يحفظ مليون حديثا سردا، سردا يعني سمعها كالفاتحة، كفاتحة الكتاب، ها، مليون حديث، واقف كده، واقف جنبه يحيى بن معين الذي كما قال أحمد بن حنبل عنه السماع، سماع الحديث مع يحيى بن معين شفاء لما في الصدور. ليش شفاء لما في الصدور؟ ده كان بيحفظ أحاديث الرواة الصحيحة والضعيفة والموضوعة. يعني أحمد بن حنبل دخل مرة المسجد فوجد في يده نسخة، نسخة لأحد الرواة الضعفاء المتروكين، فأول ما دخل أحمد بص كده تلاقي في النسخة بيحفظها، قال له إيه ده، أنت بتحفظ النسخة الموضوعة الضعيفة بتاعت الراوي الضعيف ده على الوجه يعني زي ما هو؟ قال له آه. قال له بتحفظها ليه؟ قال حتى إذا أراد أحد أن يدلس علينا في اسمه قلنا كذبت، بل هذا حديث فلان، بل هذا حديث مين؟ فلان. كان في نفس الطبقة، يعني اسم الراوي الآن ذهب من رأس الآن، لكن كان في نفس الطبقة بتاعته راوي ثقة اسمه ثابت البناني، فكانوا بيدلسوا اسم الرجل ده مع اسم مين؟ ثابت البناني. فقال له أنت أبان، افتكرت اسمه، اسمه أبان، قال له أنت بتحفظ نسخة أبان على الوجه؟ قال له عشان لو جاء واحد يدلسها مع ثابت البناني أقول له كذبت، هذا حديث مين؟ حديث. إذا كان بيحفظ الضعيف وبيحفظ الصحيح، فما لما واحد أنف مرة في المجلس يحدث فقال حدثنا عبد الرزاق عن معمر، فراح يحيى واقف قال له كذبت، الحديث ده مش حديث عبد الرزاق، مش حديث معمر. قال كيف؟ قال كذبت. وفي رواية قال من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن معمر ما ليس من حديثه؟ فراح واقف محدثه قال أنا. قال له أنت مين؟ أحمد بن الأزهر؟ قال نعم. قال أما إنك ثقة؟ الحديث العلة من غيرك، بس ده مش حديثه. الله، إزا مش حديثه؟ قال ليس هذا من حديثه. ليه؟ لأنه هو حافظ أصلا حديث عبد الرزاق عن معمر، يحفظ أحاديث الشيخ كلها. والشيخ كان إذا جلس في مجلس التحديث خلاص ما عادش فيه رحلة، الحفظ كان أيام إيه؟ الرحلة. بعد ما يجلس حديثه هيزيد منين؟ ما عادش بيخرج للمشايخ ولا يحفظ، هو قعد حفظ كل ما عنده من الحديث. فلما تلاقي حديثه بيزيد يبقى حاجة من الاثنين، إما الشيخ ده كذاب وبدأ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيخترع أحاديث، وإما إن الرواة عنهم اللي مخطئين. قال أما إنك ثقة لكن العلة من غيرك، في مشكلة بس حاجة ما عنديش شك فيها. وفعلا طلعت في مشكلة، إن عبد الرزاق كان له ابن أخ متشيع، وقيل معمر، معمر للشيخ عبد الرزاق متشيع، فكان يمكنه من كتبه. كان هو بيضبط ضبط كتاب، ضبط كتاب يعني حفظ، ما كانش يعني كان بيخلط في الحفظ، فبيحدث يحدث منين؟ من كتاب. فأحدثه موجودة فين؟ في الكتاب. لو حدث من كتابه قبل، لو حدث من حفظه نقول فيه اختلاط عنده. تمام؟ فكان لي ابن أخ متشيع، وأصلا معمر وعبد الرزاق الاثنين يعني معمر وتلميذه عبد الرزاق عندهم تشيع، بس تشيع خفيف ليس كتشيع زماننا أهل زماننا، يعني ما كانوش بيطعنوا في ما كانوش بيطعنوا يا إخواننا في المشايخ ولا في أهل العلم ولا الكلام ده، في قصدي كانوش بيطعنوا في الشيخين أبي بكر وعمر أبدا. ربما كان يقدم بعضهم عثمان على علي، علي على عثمان ربما، لكن ما كانش فيه طبعا ما دي البداية كانت خفيفة، فالتشيع ده ما كانش فيه مشكلة. حد سكت ولد ده كده يقول له صغير أحسن خيم. خلاص يا إخواننا، فشوف الأئمة كانوا حفظوا كان إزاي. التلاتة واقفين كده بقى، واقفين ويحيى بن سعيد الخطان قاعد ومسنود العمود. فلا يجلسون هيبة، هيبة للشيخ، ولا يأمرهم هو بالجلوس عشان يعلمهم الأدب، خليكم واقفين شوية. أنت ما تتخيل بقى ما دول واقفين، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، كان يلقب بحية الوادي، يلقب بإيه؟ حية الوادي. حتى أن شيخه يحيى بن سعيد القطان قال أما إنك ستبتلى، إني أراك تتبع الحديث تتبعا. هتبتلى يعني هتبتلى في الله عز وجل، وقد ابتلي بفتنة عظيمة جدا في آخر زمانه، اللي هي فتنة خلق القرآن والكلام دون، وقع فيها بعض أهل العلم في هذا الزمان. كان علي بن المديني ممن وقع، ابن أبي دؤاد، يعني حتى أنه كان ضعف حديث، كان رهيب جدا علي بن في العلل. علل الحديث دي أصعب حاجة في الحكم على الأحاديث، لا يستطيعها إلا من حفظ الحديث والرجال وصارت عنده ملكة، فمش أي حد يقدر يحكم يقول لك الحديث ده منكر أو ما يسمع منكر، لا يشبه حديثه حديث فلان، ده مش ممكن يكون حديث فلان لا يشبهه، لا يشبهه دي يعني أنت بتشم بالريحة ولا إيه؟ ها؟ لا، هم عارفين المداخل والمخارج والأحاديث الرواة وطرقها والكلام ده كله في دماغه. فكان ضعف حديث أحمد بن حنبل كان بيحتج به في المحنة، وهو في محنته مع ابن أبي دؤاد فبيحتج به، فقال هذا الحديث ضعيف. فغضب أحمد وحمر وجهه، قال والله هذا ليس من بابتك، أنت من اللي عرفك الكلام ده؟ إيش عرفك أنت بالضعيف والصحيح والكلام ده؟ فعرف أنه جاء من طريق مين؟ علي بن المديني. كانت فتنة يعني حصلت، والإمام أحمد خاصمه ولم يكلمه ذو مدة من الزمان، ونهى ابنه عبد الله أن يستمع إلى علي بن المديني، مع أن علي بن المديني كان يقعد في المجلس يقول إيه؟ أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. وكان أحمد يحدث من كتاب، مع أنه كان يحفظ الحديث كإيه؟ كاسمه. المليون دول كان يسردهم كاسمه، يستحضرهم استحضارا. طبعا أحمد بن حنبل اللي كان بيصلي 300 ركعة، وكان بيصوم، وكان وحفظ 100 مليون حديث إزاي؟ بركة، بركة يا إخواننا، والله العبادة بركة تقرب العبد إلى الله عز وجل، لا شك، لا شك في ذلك. الله المستعان. الإمام أحمد لا، ما خالفه، خالفه، وكان بيطعم في الصحابي في الصحبة، المحنة بالحديث ده كان في الرؤية. حديث الرؤية في رؤية الله عز وجل، هل يرى الناس الله يوم القيامة؟ والمعتزلة انتوا عارفين ينفون الرؤية أصلا والشفاعة والكلام ده كله في الهوى عندهم، خلاص مفيش. فهو أحمد بن أبي دؤاد ده إمام المعتزلة، وكان الكلام ده في زمن الخليفة، وكان في زمن بعد ما مات المأمون الواثق بعد المعتصم، تمام. وعذب أحمد وجلد، فكان في محنته، فما يكون بينظره وبيكلم معاه وبيذكر له حديث الرؤية يقول له أما إنك قد احتججت بحديث وفلان راوي الحديث هذا أعرابي كان يبول على قدميه ومش عارف إيه، فغضب أحمد. ليه؟ لأن الفكرة دي ما تجلوش أصلا، تمام. وعرف أنها جاءت من طريق مين؟ علي بن المديني، وذلك كان علي بن المديني رقيق الحال. ذهب فأخذ يلح عليه يقول له يا أبا عبد الله حديث كذا ما تقول فيه، هل فيه علة، هل مش عارف إيه، فأخذ بالك فأغرى يعني أغرى، وتاب إلى الله عز وجل من هذا الأمر بعد ذلك. وعلي بن المديني كان رأى رؤيا وأولها أنه سيبتلى في دينه، كانت محنة عظيمة يعني. والإمام أحمد خاصمه حتى مات، ونهى ابنه أن يستمع أن يسمع يأخذ الحديث من علي بن المديني بسبب الإشكالية دي. وعلي إمام كبير جدا، بقول لك كان يقول حدثني سيدي أحمد بن حنبل. أنتوا عارفين قصة بقي بن مخلد؟ ها، لما في آخرها أو في بدايتها لما راح بقي بن مخلد ودخل المجلس التحديث فوجد رجلا يتكلم في الرجال، يسأل فلان فلان فيقول فلان كذا وفلان كذا، فراح جاي قاعد في المجلس قال عندي بعض الأسئلة رحمك الله، وقد جئت من بلاد بعيدة، من بلاد المغرب، من بلاد بعيدة، سفر طويل، جاء من بلاد الأندلس، تمام، إلى بغداد سفر، جئت من بلاد بعيدة وعند بعض الأسئلة رحمك الله. قال قل ما عندك. قال ما تقول في فلان فيقول فلان كذا وكذا. ما تقول في فلان؟ هو سأل من ده اللي بيتكلم؟ قالوا له يحيى بن معين. فقعد في المجلس، ما تقول في فلان كذا وكذا وكذا، ويجيبه. قال عندي آخر سؤال. قال ما تقول في أحمد بن حنبل؟ قال له أحمد بن حنبل. قال يا هذا مثلنا لا يسأل عن أحمد، أحمد إمام المسلمين، تبسألنا عن أحمد إمام المسلمين؟ فتخيل كده معايا ما يكونوا الأئمة ده هم اللي كانوا في زمن واحد تلامذة مع بعض، وقاعدين الشيخ بتاعهم علي بن يحيى بن سعد القطان موقفهم كانوا بيأدبهم بيعلمهم الأدب، رحمة الله على الأئمة. طيب يا أخوان اشرع يلا بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال ذكر تعداد أنواع الحديث: صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل. طيب معذرة منتظر. قلنا أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى صاحب كتاب الأصل لما صنف هذا الكتاب صنفه على مباحث، فكان كل ما انتهى من مبحث قام وعرضه على الطلاب، كل ما انتهى من مبحث ايه؟ يعرضه على الطلاب، خلاص؟ فاحتاج في بداية الكتاب أن يذكر أصناف علوم الحديث التي سيتكلم فيها، فين؟ في بداية. فذكر في بداية الكتاب أنواع علوم الحديث التي سيتكلم فيها رحمه الله تعالى. ده السبب اللي خلاه يذكرها فين؟ في مقدمة كتابه. ليه؟ لأنه كان يملي الكتاب شيئا فشيئا، فكانوا بيقولوا إحنا الوقت علم الحديث الذي سنتكلم فيه هو عبارة عن مباحث، تلك المباحث أهي وراح سردها لهم إن شاء الله نتكلم فيها عشان تبقوا عارفين المباحث التي سنذكرها، خلاص. يبقى إذا قيل لك لماذا ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى صاحب الأصل في مقدمته أنواع علوم الحديث، في المقدمة لهاش لازمة، ما هو بيذكرها في الفهارس بعد كده. لماذا؟ لأنه أمن الكتاب شيئا فشيئا، فاحتاج أن يذكرها في مقدمة كتابه. كان كل ما يعمل مبحث يخلصه يدل الطلاب، مش كتاب مرة واحدة كده في إيديه. فضل. قال صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلس، شاذ، منكر، ما له شاهد، زيادة الثقة، الأفراد، المعلل، المضطرب، المدرج، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه، وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل والمشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف، ناسخ ماشي ها كم المصحف إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، خفي المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبش ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء وعكسه، من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروى عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من الذين قبله، نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط في آخر عمره، معرفة الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. تمام، هذه الأنواع التي ذكرها أبو عمرو رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب، أنت لو عدتها هتلاقيها قرابة 75 نوع مثلا. هو إنما تكلم عن 65 نوعا من أنواع علوم الحديث، إذن في بعض الأنواع لم يذكرها أو تداخلت مع أنواع أخرى في الكتاب. الكتاب ده في كم نوع، يعني كم مبحث من مباحث علوم الحديث؟ في 65 مبحث من مباحث علوم الحديث. ليست كل هذه المباحث في الأهمية سواء، بل هناك مباحث مكملة وهناك مباحث عبارة عن آداب وغيرها. إنما تقدر تقول مثلا لغاية الحديث الموضوع، دخل معنا حديث المنكر والشاذ والمرسل، الأنواع مثلا نصف هذه الأنواع هي التي عليها التعويل والاعتماد في التصحيح والتضعيف تقريبا. طب الباقي النصف الآخر أو ممكن أكثر من النصف، هذه الأنواع متممات ومكملات لعلوم الحديث، لا ينبغي لطالب علم الحديث أن يهملها أو أن يكون على جهل بها، لا ينبغي أن يكون على جهل بها. لكن الجهل بها أو ببعضها لن يؤدي إلى خلل كبير. يبقى المعول عليه في قبول الحديث ورد المجموعة اللي قلت لك عليها اللي هي في البداية، هي دي المجموعة المعول عليه. ومن ثم فإن الجهد الأكبر عندنا سيكون على هذه المجموعة. هيجي عندنا مباحث بنقرأها وإحنا ماشيين بس كده قراءة سريعة، وندلل بعض الدلالات أو نقف بعض الوقفات بسرعة. المباحث المهمة هي التي سنقف عليها بإذن الله عز وجل. ماشي. قال هذا تنويع الشيخ أبي عمرو. من اللي قال كلام من ده؟ ابن كثير. أهو ابن كثير قال وهذا تنويع. ها هذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله. قال وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. تمام. قال هذا تنويع أبي عمرو رحمه الله تعالى لابن الصلاح، تنويع ذكره لأنواع علوم الحديث. قال وليس بآخر الممكن، يعني هو وصل من 65 ممكن يزيدوا عن كده، وممكن يكون في أنواع أخرى. ليه؟ لأن أنا قلت لك إن ممكن ندمج أنواع في أنواع، وممكن نجزئ نأتي بنوع من أنواع علوم الحديث أو مبحث ونخليه مبحثين، نخليه ثلاث مباحث. تمام؟ أتكلم على أجزاء المبحث، أقسم المبحث ليه؟ لأجزاء. وممكن أتكلم عن مبحث مجمل، وممكن أجي على أجزاء يعني أكثر من مبحث ودخلهم في تحت مبحث واحد. يعني مثلا حديث صحيح هيكلم عن الصحيح والحسن والضعيف. طب أنت عندك الأئمة قديما كانوا يقسمون الحديث إلى مقبول ومردود، إلى صحيح وضعيف، وما كانوا يدخلون الحسن معهم، ثم بعد ذلك أتى من أتى بعد المتقدمي أئمة الحديث وقسموا الحديث إلى ثلاثة أقسام. بعد ما كان مبحثين بقى جام بقى ثلاثة، يبقى مبحث القبول والرد كانوا مبحثين صاروا ثلاثة باعتبارات تانية. يبقى ممكن ليس هذا بآخر الممكن، بمعنى أننا ممكن أدخل أنواع تانية أزيد فيها. قال لك هنا يبقى فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم. أحوال الرواة وصفاتهم، إحنا الوقت علم الحديث بنبحث فيه فيما يتعلق بالراوي والسماع. يعني الراوي نفسه حاله إيه؟ المتعلق بالراوي هل هو بيهم؟ هل هو بيحفظ كويس؟ ولا بيحفظ حفظه متوسط؟ ولا بيغلط؟ طب نوع الغلط بتاعه إيه؟ وعلى حسب أحوال الرواة بقدر أطلع مباحث في علوم الحديث. يعني حافظ ضابط لما يحفظ يؤديه كما سمعه، أقول ده ثقة، الثقة ده حديثه هسمي صحيح، تمام؟ ماشي؟ الثقة اللي هسمي حديث صحيح ده ممكن أفرع منه بعض المباحث الأخرى، أتكلم عن لفظة الثقة نفسها العلماء قالوا فيها إيه، تمام؟ لفظة الصحيح نفسها العلماء قالوا فيها إيه، يبقى ممكن أفرع ونوع ولا لا أنوع. يبقى أنا بتكلم في علم الحديث عن أوصاف الراوي، الراوي نفسه، وفي صيغ السماع. صيغ السماع دي اللي هي تربط الراوي باللي فوقه والراوي باللي تحته، الشيخ بأستاذه والشيخ بإيه؟ بتلميذه، تمام؟ الصيغ دي أيضا دي مباحث موجودة عندي في علم الإيه؟ في علم الحديث، ماشي يا إخوانا؟ يبقى بيقول لك إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم، دي من ناحية، وأحوال متون الحديث وصفاتها. المتن اللي هو آخر ما ينتهي إليه الإسناد، اللي هو الكلام، آخر الكلام. الكلام ده لو كلام النبي ليه عندنا اسم، ليه عندنا مصطلح. الكلام ده الحديث ده هو بقى ما وصل إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده لا ليه عندي مسمى. لو مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الإسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى الصحابي قال عبد الله بن عمر، ده لي عندي مصطلح ومسمى. قال سعيد بن المسيب اللي هو التابعي، ده لي عندي مصطلح ومسمى. لكن كل ده اسمه متن. اسمه إيه؟ يبقى المتن هو آخر ما ينتهي إليه ليه؟ الإسناد. آخر ما ينتهي الإسناد هو المتن. هنسميه إحنا هنعرف تعريفه إن شاء الله عز وجل الصحيح أو على الوجه الصائب، ماشي؟ يبقى وأحوال متون الحديث وصفاتها، ممكن يكون في زيادة، ممكن يكون في نقص، ممكن يكون في اختلاف اللي هو المتن. ها؟ مثلا أضرب لك مثال. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، في رواية فليغسله ثمانية، تمام؟ في رواية أولهن بالتراب، في رواية آخرهن بالتراب، مع أنه حديث واحد أبو هريرة رضي الله عنه، أولهن آخرهن، فيها سبعة فيها ثمانية، في رواية فيها إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. لفظة الرق دي موجودة عند البعض ومش موجودة عند البعض، في اختلاف في المتن ولا لا؟ بيختلف فيه أهو، في زيادة وفي نقص وفي خلاف. أنت كمحدث كله عندك سلطة؟ لا، ده ما فيش حاجة بتعدي، لازم أشوف الزيادة جاية منين والنقص جاي منين والموضوع ده كله وضعه إزاي. إزاي أنا بعرف أشوف الكلام دون؟ بجمع طرق الحديث واختلاف الرواة. الرواة بيبقى قدامي كده بصفة معينة بتشجير، احنا هنرسمها نعرفها لما نيجي نتكلم في التخريج بقى، ها؟ ونعرف إزاي برسم شجرة الإسناد عندي، الأسانيد كلها اللي جاية من الخالف مين، ها؟ الراوي ده خالف ولا ما خالف، وهكذا. من خلال النظر في الأسانيد بعرف المتن ده في زيادة ولا في نقص، واللي زاد ده كلامه مقبول ولا مش مقبول. كل ده أنا بعرفه عن طريق إيه؟ علوم الحديث، تمام؟ كل دي مباحث أهو. المباحث اللي تتعلق بالمتن يقول لك ده حديث شاذ، ده حديث منكر، ده فيه زيادة ثقة، ها؟ ومصطلحات معينة. كل دي تتعلق بأحوال المتن. يبقى عندي أحوال أمور بتتعلق بالإسناد وأمور بتتعلق بالإيه؟ بالمتن. يعني مثلا الحديث، هو يتكلم عن الحديث باعتبارين، باعتبار وصوله إليه، تمام؟ وباعتبار طرق، باعتبار ايه؟ اسف، باعتبار وصوله الينا اللي هي الطرق، ماشي؟ الاعتبار الثاني القبول والرد، يعني صحيح ضعيف تقرير تقرير لكن الصوم يكون مقبول او مردود مقبول ده تحته مباحث مردود ده تحته مباحث ماشي الحديث المقبول ده ليه صور صحيح او حسن ماشي الحسن لي حسن لذاتي وحسن لغيره والصحيح صحيح غير صحيح لغيره كده غير ذلك تمام باعتبار وصوله الينا يعني جالنا من كم طريق الحديث ده جالنا من طريق واحد اسناد واحد اسنادين ثلاثه اربعه تمام وكم اسناد فقسموه ايضا لمباحث ها قال لك هنا متواتر مشهور عزيز غريب كل دي مباحث تتعلق بالطرق ماشي وهنا مباحث تتعلق بالقبول والرد يبقى المباحث اللي تتعلق بالقبول والرد تقدر تقول ان هي تتكلم عن صفات الرواه صح اللي بتتعلق بالطرق هقول لي طلب الاسانيد بالايه بالاسانيد الاسناد اللي هو ده حدثنا فلان عن فلان قال فلان سمعته فلان حدثنا عن قال سمعته اخبرنا بنقول ما نختصر من ما يعني اخبرنا سنة يعني حدثنا اختصار يعني اختصار ماشي دي بيسميها صيغ التحمل ماشي صيغ ايه التحمل يبقى انا بقى اعرف الاسناد لما اقول ما هو الاسناد هقول الاسناد هو التعريف اصل التعريف هو حكايه طريق المد في يقول لك سلسلة الرجال الموصلة إلى المد لكن ده عليه تعليقات كثيرة وفي كلام وهذا أصور التعريف وده معروف عن الحافظ ابن حجر ومن قبل الحافظ ابن حجر ابن جماعة رحمه الله تعالى وغير ابن جماعة معروف عن غير من الآن تمام؟ فهذا مشهور حكاية طريق المد حكاية طريق المد حكاية دي الحكاية دي عبارة عن حاجتين عبارة عن رجال وصيغة صيغة اللي هي دي اسمها صيغة اللي هي نقدر نقول صيغ التحمل صيغ الايه؟ التحمل انت تحملت الحديث مني بايه؟ سمعته دي يعني حدثنا او سمعته تمام اخبرنا قال عن اسمها صيغ كل صيغه دي فيها كلام هي شوف ابتداء كده الصيغ دي كلها سواسيه سواء في حق الثقه غير المدلس المدلس بقى ليه كلام تاني غير المدلس كل الالفاظ دي في حقه سواسيه ها اما الذي عن شيخه عزى بقال فكذب عن عنت كخبر المعازف لا تصغن ابن حزم للمخالف ابن حزم رحمه الله تعالى لما كلم حديث المعازف حديث المعازف اللي هو كتاب الاشربه لا يكون انا اقوم بمتي استحال الحرى والحرى في المعازف ها قال لك الحديث ده اصلا هشام بن عمار البخاري لم يسمع من هشام بن عمار ليه يا عم الحاج لم يسمع من هشام بن عمار قال عشان ايه؟ طيب هشام ابن عمار قال قال هشام ابن عمار البخاري ما بيقولش قال هشام حد ليه ما قالش حدثنا؟ ليه ما قالش اخبرنا؟ قال هشام ابن عمار ها؟ فالحافظ العراقي في الفياته هو بيرضى على ابن حزم بيقول ايه؟ اما الذي اللي هو البخاري لشيخه عزى الحديث بقال فكذب عن عنة قال كعن ما فيش فرق فيها صيغة قال وعن فكذب عن عنة كذا عن عنة كخبر المعازف كالخبر اللي رواه البخاري في المعازف لا تصغر ابن حزم المخالف يا شباب أعبار شيخ الإمام البخاري والبخاري ما كان مدلسا. حد يقول عن البخاري مدلس؟ دعك من كلامي. ما فيش حد قال على البخاري رحمه الله مدلس، كلام كده اتقال ما لم يعتبر خالص عند حد من أهل العلم. البخاري مش مدلس. يبقى لو قال قال فلان، حدثنا فلان، أخبرنا فلان، كلها سواء، كلها سواء. وبعدين هو سمع من هشام بن عمار أسمع منه، فإذا سمع من شيخه، ها سمع من شيخه أحاديث ثم روى عن شيخه ولم يكن مدلسا بأي صيغة من الصيغ، مقبول أو مش مقبول؟ مقبول. فلذلك الحافظ العراقي قال إيه، ما تسمعش لابن حزم، لا تصغر ابن حزم من المخالف، لأنه ليس من أهل الحديث رحمه الله تعالى مع معرفته بالأحاديث والأسانيد. السلام عليكم. مثلاً يعني عندي شوي، عندي شوي. أه؟ أنت عندك درس؟ النهارده؟ النهارده 14، صح. طب أنت شوف بقى نفسك لو في كتير ماشي، ولو فيش كتير ماشي، كده ما شوف. أروح هون ولا في كتير ماشي؟ ماشي يا اخوانا. يبقى الاسناد هو حكايه طريق المتن. قلنا الحكايه دي عباره عن صيغه وصيغه ورجل، صح؟ صيغه التحمل وراجل اللي هم الرجال. فدي معنى الحكايه، حكايه طريق المتن، ان انا احكي المتن، احكي طريق المتن، انا احكي ان في راجل. وبحكي يبقى بقول بصيغه معينه، ماشي؟ حكاية طريق المتن، المتن اللي هو ده، ده طريق المتن. المتن اللي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا يعني صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ اللي احنا بنقول آخر ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، الإسناد اللي هو ده آخر ما ينتهي إليه هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا دلوقتي بنتكلم عن صفة الرجال وعن صيغ السماع وعن حال المكان. يبقى الاسناد بنتكلم عليه لاوصاف كثيره تتعلق بالاسناد، تتعلق بالرجال وتتعلق بالصيغ، وعندي اوصاف ثانيه بتتعلق بالمتن اللي هو اخر ما ينتهي اليه الكلام. دي بطلع منها علوم الحديث. ماشي يا اخوانا؟ واحنا كده عرفنا خلاص تقسيمها، بس يعني اجماليه الان، ان احنا بنقسم علم الحديث الى حاجتين، اما باعتبار الحديث باعتبار وصول الينا، واما باعتبار القبول والرد. القبول والرد طبعا لتقسيم صحيح وحسن وضعيف، والضعيف هنتكلم عليه، والصحيح وكل حاجه لها اقسامها، او باعتبار وصوله الينا ليها الطرق الموصله، اما ان ياتي من طرق كثيره جدا، واما ان ياتي من طرق محصوره وخبر الاحاد. ها؟ خبر الاحاد ده بينقسم، يعني المتواتر ده حاجه والاحاد ده حاجه، الثلاثه دول يدخلوا تحت مسمى الاحاد. ها؟ مشهور وعزيز وغريب، يجي من طرق ثلاثه، يجي من طريقين، يجي من طريق واحد، ده بيسميه ايه؟ آحاد. يبقى الجزء ده متعلق بكثرة الطرق او قلتها، الجزء ده متعلق او المبحث ده متعلق بصحة الحديث او ضعفه، القبول او الرد. والقبول او الرد ده متعلق بالاسناد وبالمتن، تمام؟ القبول والرد ده متعلق باحوال الرواة، هل الرواة ده مجروح ولا مش مجروح؟ طيب، متعلق بالصيغ اللي هي دي صيغ السماع، لأن يعني بقول إن الصيغة دي سواء إلا في حق المدلس تختلف عن غيره، فكل ده متعلق بقضية القبول والرد. لكن كل شغل الحديث أصلا، الشغل بتاعنا ده كله من أجل الوصول إلى إيه؟ إلى إيه؟ مقبول أو مردود، تمام؟ مقبول أو مردود. ولذلك بعضهم لك موضوعه ثمرة معرفة المقبول من المردود، معرفة المقبول من أو الصحيح من السقيم. وصول الينا متعلقه بالطرق. متعلقه بالسند والمتن. ايوه، السند والمتن، امور تتعلق بالاسناد والمتن. مثلا لو حاجه هو متعلق بالمتن فقط، لا، بالاسناد والمتن الاثنين مع بعض. مش معنى ذلك لازم الاثنين في وقت واحد. ممكن اسناد وممكن متن وممكن متن وممكن اسناد كل واحد لوحده تمام. لكن بتكلم قبول الحديث او عدم قبوله. الحديث ده مكون من ايه؟ اسناد ومتن صح؟ اسناد ومتن. انا كمحدث شغلنا كله في ايه؟ في الاسانيد اللي هي الطرق، اسانيد الطرق شغلنا كله في الاسانيد. كلامنا كله فين؟ في الرجال. انا ماشي فقط بالمتن. المتن ده كان علي بن المديني بقى ويحيى بن معين وابو حاتم والامام احمد رحمه الله. بقول لك هذا منكر، هذا حديث منكر، هذا المتن كذا، فلان لا يشبه حديث فلان. انا ما عنديش انا في الكلام ده، شغلنا كله ايه؟ متن اسناد مع الاعتماد على كلام الائمه. كلام الائمه يعتبر في علم الحديث قواعد، يعتبر ايه؟ هو القواعد. لما الائمه ضعفوا راوي خلاص انا بسلم، لان انا مقلد لهم في هذا الباب. التصحيح والتضعيف والكلام ده للرواه انا مقلد لهم في هذا الباب. اذا اختلفوا انت تجتهد بقى في ان انت تخرج ايه، وفي الاخر بتطلع حديثه برضه ماشي. وممكن التصحيح والتضعيف، حد صح حد ضعف، انت تحكم من خلال النظر في القواعد، زي ما برجح في المسائل الفقهيه، زي ما برجح في المسائل العقديه تمام، والترجيح فيهم كان قليل، لكن مثلا بترجح في بعض المسائل الفقهيه اعتمادا على بعض المباحث الاصوليه وهكذا صح ولا ايه؟ فنفس الكلام تعتمد ايضا على اصول وقواعد بتمشي من خلال. خلاص قلت ده اللي هو مين؟ ابن كثير بقى. ابن كثير قلت هيبدا بقى يعلق على كلام ابن الصلاح خلاص، وغالبا يستعمل تلك العباره. قلت بعد ما ينقل كلام ابن الصلاح مختصر، يعني هو عمله في الكتاب يوجز الكلام ويختصره، وقد يزيد عليه بعض الزيادات، وقد يستدرك عليه بعض الاستدراكات. فيبدا بعد ما يختصر الكلام اللي هو شايف انه مختصر، يختصر كلامه ويقول قلت بقى هنسمعه يقول ايه؟ عايز يقول ايه؟ الكلام ده عجبك ولا الكلام ده فيه حاجه انت بتخالفها ولا عايز تزيد عليها؟ فهمت؟ يبقى بعد قلته كلام ابن كثير فيما ما مضى ذكره. قلت وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الانواع الى هذا العدد نظر، اذ يمكن ادماج بعضها في بعض وكان اليق مما ذكره. ثم انه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه، ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. جميل. يبقى ابن الصلاح، يبقى الحافظ أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى اعترض على التقسيم بتاع ابن الصلاح ده، قال لك لا ده هذا كله نظر. الأنواع دي كثير قوي، بل في بسط هذه الأنواع إلى هذا العدد أصلا نظر. كان سبب لا، احنا قلنا في بداية الأمر إن هو ابن الصلاح رحمه الله تعالى بالنسبة لكلام ابن كثير يعني في إن هو زاد. لا، ما هو ده لسه احنا هنرد عليه، هنشوف كلامه مظبوط ولا لا. الحافظ ابن كثير بيقول إن ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر 65 نوع، وقال إن ده ليس بآخر الممكن، بل ممكن يزيد عن 65 نوع من أنواع الحديث، لأن الأمر يتعلق بأوصاف تتعلق بالراوي والمروي. بالراوي والمروي، الراوي اللي هو الإسناد، والمروي اللي هو المتن تمام. فالموضوع ممكن يزيد عن كده كمان أكثر من هذا. ومما يؤكد كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن الموضوع ممكن يزيد، إن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نكته قال إن الحافظ أبي عمرو بن الصلاح سجر 65 نوع، وذكر الحازمي أنواعا أخرى وقال وربما قد تصل إلى 100. الحازمي إمام الأئمة يكتب اسمه شروط الكتب الخمسة، أو شروط الأئمة في الكتب الخمسة. إحنا قلنا الكتب كان الأول خمسة بس، ما فيش هم ابن ماجه بعد كده زادهم صح؟ فكان الكلام في الأول في الكتب الخمسة تمام. من كبير من أئمة الحديث وتكلم على الكتب الخمسة سوى كتاب ابن ماجه يعني. فقال إن أنواع الحديث ممكن تصل إلى 100 نوع، وقد وقفت على بعض الأنواع الزائدة. على ابن الصلاح اهو صح، ابن الصلاح وصل ل 65، الحازمي قال ممكن يوصل ل 100 ويزود بعض الانواع. قال الحافظ ابن حجر: وقد من الله عز وجل علي فاتممتها بالمئة، كما قال الحازمي. من علي وكملت الانواع دي اللي متعلقه بالاسناد ومتعلقه بالمتن ل 100 نوع من انواع علوم الايه الحديث. يبقى زاد كم نوع على ابن الصلاح؟ 35 نوع على ابن الصلاح رحمه الله تعالى. خلي بالك البيقونيه فيها 35 نوع بس، يعني تفتقد 30 نوع تانيين مش موجودين فيها، عشان اللي بيدرس البيقونيه يظن انه يعني خطا خطوه كبيره، لا ده خطوه صغننه خالص. يعني هي المباحث القويه يعني اللي عليها الشغل الاكثر. ماشي يا اخوانا. فهنا ابن كثير بيقول لا بقى ده مش عاجبه خالص الايه ال 65. ابن حجر بيقول اه يصل الى المئة، وقد اوصلتهم الى المئة، ووعد في مقدمه كتاب النكت على ابن الصلاح انه بعد ان ينتهي من التنكيت على ال 65، بعد ما ينتهي من التنكيت والتعليق عليهم هيزود بقى المباحث الثانيه اللي هم 35 نوع يتمم بهم الايه المئة، لكنه مات قبل ان ينتهي من 65 نوع رحمه الله تعالى. اوصل الكتاب بتاعه وصل لغايه الضعيف، الحديث الضعيف بس، وما اكملوش، وكان يبقى من العجائب لو كان اكمله، لان كان صراحه دقيق جدا جدا في هذا الكتاب. عرفت خلاص ان الانواع ممكن توصل لكده، كلام ابن الصلاح منطقي اهو صح، لان هناك من قال بالفعل انا وصلتها لكده. ابن كثير بيعترض على ده كله، يقول لك لا بقى ده المفترض احنا ممكن ندخل انواع في انواع ونختصر حاجات وطولها ومباحث خلاها جزأها وهي ما كانتش تستحق هذا التجزئه او هذه التجزئه. مثال ذلك مثلا هو اتكلم عن الصحيح والحسن والضعيف، وبعد اتكلم على المسند وعن المتصل، ما المتصل ده ممكن يدخل تحت الصحيح، والمسند ممكن يدخل تحت الصحيح، والمرفوع ممكن يدخل تحت الصحيح، صح ولا لا؟ خمس انواع هم اللي خليهم ايه؟ نوع واحد. وبعد اتكلم عن المقطوع والمرسل والمنقطع والمعضل، الاربع انواع دول ادخلهم تحت الضعيف واسميه الضعف المتعلق بالاسناد. اربع انواع خليناهم ايه؟ نوع واحد. وبعد اتكلم مثلا عن المدلس وعن الشاذ وعن المنكر، الثلاث انواع دول يتعلقون بالمتن، هيتكلم على المتن تمام، اخليهم نوع واحد بس، عله المتن واسميه كده مثلا عله المتن، ودخل ثلاث انواع في بعض. عايز اقول لك يا ابن كثير، فالحافظ ابن حجر قال لابن كثير كلامك منطقي، لكن الرجل لما كان في مقام التعريف او التفصيل للعلم احتاج الى الجزئيات. لما الرجل كان عايز يشرح العلم شرح مفصل احتاج ان هو يجزأ المباحث الكبيره دي الى اجزاء، لانه في مقام التفصيل، في مقام الايه؟ التفصيل. صح احنا ممكن ندمج دول، لكن هيفقد الطالب بعض المباحث المهمه لانه هياخد المبحث اجمالا، لكن لما خليت كل واحد مبحث لوحده اشبعت الطالب وفصلت له العلم تفصيلا. فابن الصلاح كان في مقام الايه؟ التفصيل، فاجاب على الجزئيه دي. يبقى الانتقاد اللي انتقده الحافظ ابن كثير ايضا يعني ممكن نقول فيه نظر، هو قال ايه؟ وفي هذا كله نظر، يمكن ان يقال وفي تنظيرك نظر، وفي تنظيرك ايضا نظر. ماشي. بس فينا حاجة قال: ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. وعد هو بإيه الوقت؟ هندمج ونختصر وننبه على مناسبات لا بد منها ومناقشات. المناسبات ذكرها، والمناقشات ناقشها، وقد نبه رحمه الله تعالى، لكنه ما أدمج ولا اختصر، بمعنى ما اختصرش نوع لغاه، يجيب النوع هو هو زي ما ذكر ابن الصلاح، بل ابن الصلاح مثلا يتكلم فيه في صفحتين ثلاثة هو يتكلم فيه في نص صفحة بس، يختصر النوع نفسه. وأمر عجيب آخر وهو أنه ما رتب ترتيبا غير ترتيب ابن الصلاح، لا أدمج ولا اختصر ولا خالف ترتيب ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ولا أدري لماذا لم يفعل هذا الأمر، الله أعلم. يعني لماذا الله أعلم، ربما لما وعد بهذا في أول الكتاب، لأن غالبا وهذا هو الأصوب إن المقدمة حتى في الأبحاث العلمية الحديثة والطرق الأكاديمية المقدمة تكتب أمتى؟ بعد الانتهاء، بعد ما تنتهي خلص تبدأ تكتب إليه المقدمة. يعني أنت حتى ما بتيجي تقدم مثلا خطة في رسالة ماجستير أو دكتوراه أو بتعمل المقدمة وتجهزها وكل حاجة، بعد ما بتبدأ تشتغل بتغير الكلام ده كله، لأنك أنت بتبدأ تقف على حاجات مش فيه ما وقفتش عليها من قبل. بعد قراءتك، بعد القراءة والانتهاء، بتكون وقفت على كم هائل جدا من المعلومات ما كانتش موجودة عندك قبل ذلك في التصور الأول. ده التصور الابتدائي، تمام؟ ففي عندك تصور أول بنسميه مثلا خطة البحث. بعد الانتهاء من جمع المادة، التصور ده قطعا بيتغير فيه أمور، ماشي يا إخوانا؟ فالمفترض أنه بيكتب دي إمتى، لكن بعضهم يضع المقدمة قبل أن ينتهي. التصور الابتدائي اللي بنسميه الخطة بقى. فربما ابن كثير رحمه الله وضع الخطة في الأول، وبعدين بدأ يمشي وجمع كلام ابن الصلاح بقى وينظر فيه، وبعدين فبدأ له أن يترك الأمر على ما هو عليه، أو تغير رأيه ورأى أن تنظيم ابن الصلاح رحمه تعالى تنظيم جيد، فما خلفوش. وجل العلماء من بعد ابن الصلاح ما خلفوش ترتيب ابن الصلاح، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى صنف كتابا سماه نخبة الفكر، ماشي؟ وبعدين شرحه في كتاب اسمه نزهة النظر. احنا كنا عملنا على فكرة دورة في الكتاب ده، كنت اخذتها معنا، كنا عملنا دورة في نزهة النظر، خلصناها كلها في الدورة دي. نزهة النظر الحافظ ابن حجر في بداية الكتاب قال ان هو صنف نخبة الفكر اللي هو المتن بتاع الكتاب على طريقة ابتكرتها، مختلفة شوية عن طريقة العلماء السابقين له، تقدر تقول تقسيم منطقي يعني شوية أقرب إلى المنطق، تمام؟ يعني يراعي في الحدود والتقسيمات والكلام ده هون شوية، مش كله، لكن هو مشى بعد كده على نفس المباحث، لكن غير شوية في ترتيب الكتاب، فرتبه طريقة ربما تكون أفضل من ترتيب ابن الصلاح رحمه الله تعالى بكثير. وابن الصلاح كتابه أفضل في الترتيب ممن سبقه كالحافظ الحاكم أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، محمد بن البيع النيسابوري صاحب كتاب المستدرك، اللي احنا قلنا الأسبوع اللي فات إن ابن الصلاح اعتمد على كتابين رئيسيين في مختصره في كتابه معرفة علوم الحديث، اعتمد على كتابين رئيسيين، كتاب المعرفة للحاكم وكتاب قوانين الرواية للخطيب رحمه الله تعالى اللي هو بيعرف بالكفاية، كتاب الايه الكفاية وكتاب المعرفة للحاكم رحمه الله تعالى. نعم، الكفاية في أصول أو في قوانين الرواية، وكتاب المعرفة معرفة علوم الحديث والمعرفة في علوم الحديث للحاكم رحمه الله. كتاب الحاكم مختلف كثير في ترتيبه ومباحثه عن كتاب ابن الصلاح. كتاب ابن الصلاح أفضل، لأن يعني كل من يأتي من بعد فإنه إيه تتاح له الفرصة أن يضيف شيئا أو أن يختصر شيئا وهكذا، ماشي؟ فهو وعد، لكن الله أعلم لماذا لم يوفي، لكن قطعا هو موفر. نعم، المستدرك على الصحيحين سيأتي معنا في بعض المباحث. طيب هنبدأ هو احنا في لب الكتاب الآن، ماشي؟ تفضل، أما الوقت ينتهي يا أخوانا أخبروا، احنا وقتنا ساعة. ها، قال النوع الأول الصحيح تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. قال اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكر آنفا هو وغيره أيضا. تعريف الحديث الصحيح. قال أما طيب استنى، هنا بدأ رحمه الله تعالى قال اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. ذكر مين؟ ابن الصلاح. معايا أخوانا؟ ده كلام مين؟ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. أنا مش هعلق على اعلم علمك الله وإياي وأنه بدأ الدعاء له بغيره قبل نفسه. والعلماء بعضهم طبعا أنتم عارفين ما فيش حاجة بتعدي، فبعضهم قالت لا المفترض أهل الإيمان يبدأون بأنفسهم، ربنا اغفر لنا وإخواني الذين سبقونا بالإيمان، لكن المسألة واسعة أن تبدأ بنفسك أو أن تبدأ بغيرك. العلماء قالوا أن المسألة سهلة، وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، فمش مشكلة يعني نعمل عليها إيه أزمة. أن الحديث عند أهله اعترض أيضا عليه، أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. أول حد اعترض مين؟ ابن كثير. قال إيه؟ قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، بالنسبة لنفس لما في نفس الأمر حقيقة الأمر وجوهره، حقيقة الأمر إما مقبول وإما مردود، يعني إن كان في حقيقة الأمر فإما مقبول وإما مردود، أو إن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. لو على اصطلاح المحدثين هنضيف أنواع أخرى، هنقول صحيح وحسن وضعيف وشاذ ومنكر وما زيد في متصل الأسانيد، هنضيف إيه؟ أنواع أخرى. فأنت يعني إما إن أنت هتقول حسن، هتقول صحيح وضعيف، ها دي حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر إما مقبول وإما مردود، والمردود لصور والمقبول لصور، يبقى أنت أجملت تمام. أو تفصل، إن فصلت احتجنا نحن نذكر الأنواع اللي فاتت اللي هو ذكرها فين في المقدمة تمام. فهنقول كلام ابن كثير لوجه يعني ربما يكون له وجه، وربما يعترض على ابن كثير رحمه الله تعالى في انتقادي. نقول أما بالنسبة لتقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فهذا التقسيم الثلاثي ما كانش موجود عند متقدم الأئمة، يعني ما كانش موجود في زمن مثلا شعبة رحمه الله تعالى وسفيان والتلاميذ اللي بعدهم، مثلا ما كانش موجود في زمن أحمد بن حنبل ولا علي بن المديني ولا الأئمة دول الكبار، ما كانش التقسيم ثلاثي، كان التقسيم ثنائي. حتى التقسيم الثلاثي ده ما كانش موجود عند ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان رحمه الله تعالى. إمام ابن خزيمة اللي بيعرف بإمام الأئمة، إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى، ليه كتاب اسمه صحيح ابن خزيمة، حاول يقلد في البخاري ومسلم لكن طبعا انتقد كثير. وبعدين تلميذه ابن حبان رحمه الله تعالى أبو حاتم ابن حبان البستي رحمه الله تعالى صنف كتاب على غرار كتاب شيخ وسمى الصحيح برضه تمام. هو عارف بالصحيح يعني هو كان اسمه التقاسيم والأنواع أو الأنواع والتقاسيم، كان له طريقة صعبة جدا، فبعض الأئمة جاء فرحمه الله مرتب الكتاب بطريقة فقهية وسمى صحيح ابن حبان. ابن حبان أيضا اشترط الصحة في هذا الكتاب. ابن حبان وشيخه ابن خزيمة ومن فوقهم ما كانوش بيقسموا الحديث لصحيح وحسن وضعيف، يقول لك ده صحيح وده ايه ضعيف. طب الحسن بقى، الحسن ده جالنا منين؟ الحسن ده بعض الأئمة المتقدمين ذكره لكن ما كانش مصطلح معروف عندهم كما هو عند المتأخرين. يعني التعريف اللي هنذكره عند المتأخرين ما كانش ده موجود عند المتقدمين. كلمة الحسن ده قالوا هذا حديث حسن، هل اللفظة دي كانت موجودة عندهم؟ اه كانت موجودة، لكن معناها مش هو المعنى اللي كان موجود حاليا. يعني الإمام أحمد قال على بعض الحديث هذا حديث حسن، ها، وورد ذلك عن الأوزاعي قال حديث حسن، وورد عند البخاري قال حسن، لكن أول من أشهره وأكثر من ذكره الترمذي. الحسن اللي مذكور عند الترمذي كمان غير ده، بس هو أول من أشهر الحسن مين؟ الترمذي. وأول من ذكره من أهل الحديث كما نص على ذلك العراقي وهو يدافع عن ابن الصلاح، مش احنا قلنا ابن الصلاح حد بينتقده وحد تاني بيدافع، فالمدافع مثلا كالعراقي بيرد على ابن كثير رحمه الله تعالى لما هو انتقده في شرحه، فبيقول ان العلماء هناك من ذكر الحديث الحسن من الائمه المحدثين كالامام الخطابي سليمان بن حمد الخطابي رحمه الله تعالى، قال هو أول واحد قال الحديث ينقسم عند المحدثين إلى صحيح وحسن وضعيف. قبل كده قبله ما كانش في حد بيقسمه التقسيمه دي. اول من ذكر ان الحديث ينقسم الى ثلاث اقسام، صحيح وحسن وضعيف، وعزى الامر ده للمحدثين مين؟ حمد بن سليمان الخطابي رحمه الله تعالى، هو من ائمه الحديث بشرح على سنن ابي داود. حمد بن سليمان الخطابي، حمد سليمان الخطابي رحمه الله تعالى. يبقى ابن كثير قال له اما ان انت تقسم الحديث لمقبول ومردود زي ما كان الكلام زمان عند الائمه، وما تدخليش الحديث الحسن، تمام؟ فاعترض يعني، فقلنا له لا، هناك من اهل الحديث من قال ان الحديث ينقسم الى حسن وصحيح، الى صحيح وحسن وضعيف، وعزى ذلك لاهل الحديث وهو الامام الخطابي رحمه الله تعالى. مش هيكذب على اهل الحديث. يبقى من اهل الحديث من كان يقسم هذه القسمة الثلاثية، لكن تحت شوية مش فوق قوي، يعني تقدر تقول في المتقدمين بس ايه نازل لتحت شوية، تمام؟ ومن ثم هنستفيد فائدة هي ايه؟ مش هتلاقي في كلام الأئمة المتقدمين حتة الحسن دي بالمعنى المذكور. لما يجي لك في كلام شعبة يقول لك وهذا إسناد الحسن، ما تقولش الحديث الحسن على التعريف اللي أنا أخده هو كده، لا، ما يذكر، ما يقصدش كده، ممكن يقصد حسن الإسناد، في حاجة حلوة عجباه، في فائدة، في نكتة، تمام؟ ممكن يقول حسن ويقصد بالصحيح، لأن الحسن ما كانش عندهم تعريف محدود زي ما جه عند المتأخرين بعد كده، زي ما احنا هنعرفه في هذا الكتاب. لكن إن عقد الإجماع بعد ذلك بعد الترمذي على أن الحديث انقسم إلى ثلاثة أقسام، حديث حسن، حديث صحيح، وحسن وإيه؟ وضعيف. الإجماع انعقد بعد ذلك عند المحدثين على الإجماع. هو لما قال اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، اعترض ابن كثير بعده فقال هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف. يعني على كلام المتقدمين اللي فوق خالص ما فيش إلا كده. فتطرقنا احنا لجزئيه تقسيم الحديث الى ثلاثه اقسام عند اهله. هل هو عند اهله يعني المحدثين كانوا بيقسموه كده؟ اقول لك المتقدمين ما كانوش بيقسموه كده، ماشي. لكن هل ذكر الحديث الحسن، لفظه الحسن ذكرت عند المتقدمين؟ نعم ذكرت، وفي سؤالات الامام الترمذي للبخاري رحمه الله تعالى، البخاري شيخ الترمذي، امام البخاري شيخ مين؟ الامام الترمذي. وأحمد بن حنبل شيخ مين؟ أبو داود رحمه تعالى، تمام؟ والإمام الترمذي له سؤالات كثيرة يسأل، يقول سألت محمد بن إسماعيل عن كذا في العلل، ماشي؟ وإحنا قلنا كل أسبوع اللي فات إن في كتاب اسمه العلل الكبير، ده أسئلة الإمام الترمذي كله، أسئلة الإمام الترمذي لمحمد بن إسماعيل البخاري رحمه تعالى وغيره، اسمه العلل الكبير، أكثره يسأل فيه شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الإمام الترمذي قالوا إن هو جاب حتة الحسن دي من شيخه أصلا البخاري. طب هل ورد ده عن البخاري؟ ورد في بعض الأسانيد أو في بعض الرجال إنه أطلق لفظة الحسن، لكن الحافظ ابن حجر لما جمع هذه العبارة عند المتقدمين وراجع الأسانيد ونظر فيها وجد إن هم ما بيطلقوهاش على المصطلح اللي موجود حاليا عندنا اللي احنا لسه هنذكره ونقول هو إيه، يعني تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. الحديث الحسن هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه، نفس التعريف الصحيح بس خف ضبطه شوية، خلاص. التعريف ده هو ما كانوش مش الحسن الموجود عند الأئمة القدماء بنفس الإطلاق. أمال قال لك إن وجدت حديث فيها ضعف ويقولون هذا إسناد الحسن، وأحاديث صحيحة يقولون هذا حديث حسن، وحديث أحاديث حسنة فيها راوي خف ضبطه فين على الوصف الموجود حاليا ويطلقون عليها الحسن. بمعنى ذلك أنه هو ما يقصدش الحسن بالمعنى الايه الموجود حاليا اللي هو استقر عليه الاصطلاح وانعقد عليه الإجماع. المتأخرين بعد كده كلهم خلاص التقسيمة بقى ثلاثية، حديث صحيح وحسن وإيه وضعيف، القسمة ثلاثية. عرفت الموضوع جه ازاي؟ فمن ثم ما تستغربش او ما تغلطش لما تلاقي واحد زي احمد بن حنبل بيقول هذا حديث حسن، أو تلاقي يحيى أو تلاقي مثلا أبو حاتم الرازي قال وهذا إسناد حسن، تمام؟ أو تلاقي مثلا شعبة يسأل عن أحاديث فلان فيقول لماذا لا تروي عن فلان فإن أحاديثه حسان، يقول من حسنها فررت. من حسنها إيه؟ فررت. دائما الحسن المقصود عندنا؟ لا، من حسنها فررت، يبقى الحسن عنده كان ليه وجه ثاني، تمام ولا مش تمام؟ فموجود في كلامهم الحسن لكن بمعناه اللغوي بمعنى ثاني مش بالمعنى الموجود عندنا، فما تغلطش على طول تقول حسنه البخاري، هيقولك على طول انت جاي منين، انت يا ابني جايب الكلام ده منين، ما درستش علم حديث قبل كده، تبقى فضحتنا بجد ماشي يا اخوانا ماشي. قال وان كان بالنسبه الى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عند اهله الى اكثر من ذلك، قلنا لا، هو تكلم عن الاصول اللي هو الاقسام القسمه الثلاثيه التي عليها مدار الانواع كلها، تمام؟ لا هو فصل هذا التفصيل الطويل في بدايه الكلام، ولا هو اجمل هذا الاجمال اللي هو كان عليه المتقدمين، لان الاجماع انعقد على القسمه الثلاثيه بعد كده، فهو مش على الايه، على من عقد عليه الإجماع واستقر عليه الاصطلاح، فقال لك إن الحديث ينقسم عند أهله إجمالا إلى ثلاثة أقسام، والجزئيات أنا ذكرت لك في المقدمة إن أنا هتكلم عليها كلها، فما تستدركش علي أنا ماشي زي الفل ما فيش أي إشكال في إيه؟ في كلامي هذا، خلاص يا إخوانا ماشي. فما فيش استدراك، أو الاستدراك الإمام ابن كثير عليه استدراك يعني ليس بالقوي. بعد ما خلص كما ذكر أنفا وهو إلى آخره، قال إيه؟ تعريف الحديث الصحيح. انتهى خلاص من المقدمة، هيبدأ يتكلم الآن على أول نوع من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الإيه؟ الحديث الصحيح. هيذكر تعريف الإمام ابن الصلاح له وكلامه عليه، ثم يعلق هو كما وعد، إما أن ينبه وإما أن يحشي وإما أن يستدرك بعض الاستدراكات، وإحنا ماشيين معاه تلاقي كلامه ماشي تمام، ماشي كلامه في استدراك، هو استدرك، احنا برضو بنذكر كلام الائمه في الاستدراك عليه، احنا ما احناش اهل عشان نستدرك، نذكر ايضا كلام الائمه في الاستدراك عليه، واحنا بنوفق بين كلام الائمه ونخرج به الصوره الاوضح والاصح. الحديث الصحيح المره الجايه ان شاء الله نحاول ان احنا ناخده كله، نحاول باذن الله تعالى ان احنا ناخد الحديث الصحيح المره القادمه كله. طيب